بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي عند الكعبة وقريش في مجالسه، قريش جمع من قريش، الله سبحانه، وجمع قريش هذا ساكن، وجمع قريش في مجالسه، ما هي جماعة قريش يعني في مجالسه، إذ قال قائل منهم ألا تنظرون إلى هذا المرائي، الله أكبر، الله أكبر، هم المراؤون، ألم ترى على جسمهم، أرأيت الذي يقدم يديه، فبالنص الله سبحانه وتعالى في غير ما آية هذا هو المراؤون، ثم يصفون النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المرائي، صلي أمام الناس هذه رياء، يعني يا ريت، وقال فرعون ضروري أقتل موسى وليه ربه. إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يبدل في الأرض فساد. فرعون مسلم وموسى مسلم، الله أكبر. هكذا أهل الباطل دائما يصفون أهل الحق بما هم متصفون به. هذه عادة مستمرة من أول إلى آخر إلى كامل الساعة، لن يتغير هذا. أهل الباطل يتهمون أهل الحق بالباطل وهم متلبسون به، الله أكبر. مرائي أيكم يقول